بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أجد بي قوة على الصيام في السفر هل علي جناح؟ قال هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فليس عليه جناح. رواه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان حكم الصيام في السفر، وسبق لكم أنه يجوز الصيام والفطر في السفر، واختلف أهل العلم في أيهما الأفضل، فذهب الجمهور إلى أن الصوم أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر كما ثبت أنه صام هو وأبو طلحة رضي الله عنه، وذهب الحنابلة إلى أن الفطر أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثرب على من صام وقال أولئك العصاة بعد أن أفطر، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه صام في السفر وثبت أنه أفطر في السفر، ووضع قاعدة عظيمة كما في هذا الحديث هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، يعني هذا عائد إلى المشقة، فمن كان الصوم يشق عليه في السفر الأفضل في حقه أنه يفطر، وإذا كان الصوم في حقه في رمضان في السفر ليس فيه مشقة فالأفضل في حقه هو الصوم، مع اتفاق أهل العلم أن الفطرة والصوم كلاهما جائزا لكن خلاف الأفضل. لذلك قال وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه قلت يا رسول الله إني أجد بي قوة على الصيام في السفر، وكان رضي الله عنه رجلا جلدا يصوم كثيرا، فكان يصوم الدهر يعني يصوم يوما ويفطر يوما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي رخصة، يعني الفطر في السفر رخصة، الأصل الصوم لكن الله رخص ذلك، لذلك كما قال سبحانه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ولا في الأصل الصوم، فمن أخذ بها يعني بالرخصة فحسن لا يثرب عليه، ومن أحب أن يصوم فليس عليه جناح لا يثرب عليه أيضا. لذلك صحيح مسلم قال فمنا الصائم ومنا المفطر، ولم يعب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. قال رواه مسلم وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أنه سأل، يعني عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وقال يا رسول الله إني أجد بي قوة على الصوم في السفر أفأصوم؟ قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر، فكلاهما جائز. إذن الراجح أنه عائد إلى المشقة. ثم بعد ذلك قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشيخ الكبير يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. قال الدارقطني والحاكم صححه. ذكر المصنف رحمه الله هذا الأثر عن ابن عباس في حكم من لا قدرة له على الصيام كالشيخ الكبير أو المريض أو المرأة المريضة وهكذا، فحكمه أنه يطعم أنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا مدبر أو نصف صاع من غير البر ولا قضى عليه، فما أطعمه يكفيه. ولذلك قال ابن عباس في قوله وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، يعني وعلى الذين يشق عليهم الصيام فدية طعام مسكين، فدية ما هي؟ طعام مسكين. لذلك قال الشيخ الكبير ويدخل فيه المرأة الكبيرة ويدخل فيه المريض، أما الذي يستطيع الصوم لا يقضي وإنما يفطر، فإذا قدر على الصيام صام. قال يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، إن شاء أعطى كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، وإن شاء صنع لهم طعاما على قدر الأيام، صنع طعاما لفقراء بعدد الأيام التي أفطرها كما فعل أنس رضي الله عنه حيث صنع أفطر شهرا كاملا وصنع طعاما لثلاثين فقيرا ثم دعاهم إليه، وإسناده صحيح عن أنس. نعم. قال رواه الحاكم والدارقطني، رواه الدارقطني والحاكم وصححه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة وقول من أحب أن يصوم فلا جناح عليه، يعني فلا جناح عليه إذا لم يشق عليه، ولو صام عليه مشقة كذلك لا جناح عليه، لكن الخلاف في الأفضل. هناك فرق بين صوم الفريضة وصوم التطوع في السفر، أي مثل لو شخص في السفر وافق يوم عاشوراء نفس الحكم، ما شقها أفطر، يعني الفريضة والنافلة سواء، بل إذا كان في الفريضة الفطر أفضل من باب أولى في النافلة أفضل. فإذا ركن الإسلام هذا أبيح فيه الفطر من باب أولى التطوع. وليس في قوله صلى الله عليه وسلم عن الفطر في السفر، في قوله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، فلا نحو الدليل على الفطر والأخذ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم صام أصلا في السفر. فنقول سواء صام تصوم أو تفطر، لكن تنظر المشقة، أخذ بها حسن. نعم نعم. يقول إذا أخرجت طعام لشخص بعد نهاية الشهر فهل يجوز؟ نعم، إذا غربت الشمس بدأ وقت الإطعام. لكن لو شخص كبير في السن وقال ما أستطيع أن أصوم غدا أريد أن أطعم اليوم، نقول لا ما يجوز، لو أطعمت ما يصح تعيد، لأن وقت الوجوب ما وجب إلى الآن، كالذي يصوم قبل وقته. ولذا مات من إذا مات من يعجز على الصوم هل يطعم عنه المساكين؟ نعم، إذا كان عقله معه. لكن لو كان شخص في جلطة مثلا ثم مات هذا ليس بكامل الأهلية، ما يطعم عنه. نعم محمد. نعم.